فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. Then how can you fear if you disbelieve a day that will make the children white-haired?